بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة قاف ومكية آيات كيدنا وفرت الإشان آيات سورة دان وصيد سورة دي مكية هاي هي مواضيع دي كان الجرين نبي النمادة هي مارة الرسالة قرآنك هي وحدانية الله سبحانه وتعالى قيامها هي أهواشة قصص الأنبياء وحكمة آت سورة دعوحة أي وحل ليس قيامها هي سورة إن يدفك السينة آت مارة الله فهمك ره سورة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مجامع دواوين سيدة عيدة لبضع عيدود هي جمعوينك أيوكو أخرج جري سورة دان سورة قاف محايرة وحي كل مسي من آذنك أبو ريتان كيسا بلو بيسي هي بعثي هي صابحي ضدتك لصابحين أيو سوعلين تلسوعلين أيو هي قيامة هي حسابك جنة هي النار ثواب هي عقاب ترغيب هي ترهيب وحاصلنا كل مسي مركز النبي قدارتي إنو كو أخرية لبضع عيدود iyo jumca jumcooyinka saxaabada qaar ka dhux ilayeen nabiga arabkiisa ka xifdinay maadaama jumca kasta uu akhriyay khutbada inuu maarto ku tujinayo dadka qaf wal quraan al majid qaf wa xurufti muqaddacada soo marnay allahu aalam ujeedada laga leeyahay ilaahay baa yaqaana برد الله كما حكو جرا تعجيز دتك ان القران كلا ايمان كريم يا تنبيه لبرارجنا يا قران يا قيمه يس والقران المجيد والقران اذا قدارت القران المجيد شرفت لهاي جوابتي قسم كو ما كنت ما محذوف ما ربنا سلاس وكلا قسمرني صاد والقران بالذكر jawaabti marka oo maqan tahay jawaabtaas marka quraanku wuxuu noo cadeeyay aayada kale marka sida quraanka loogu dhaarto inuu quraanku sheegay risaalada nabiga inay xaq tahay sida ku soo maray yasin wal quraan al hakeem innaka la min al mursalin wal quraan al hakeem walu dhaartay jawaabti waxa noqotay innaka la min al mursalin iladada diidan risaalada nabiga oo dhahay lasta mursalan marka risaalada nabiga inay jirto oo faabi tahay waaqi tahay ya quraanka jawaabul qasamkiisa u noqday wal quraani baa ku dhaartay quraanka al majid sharafta lahay innaka la rasuulullah haqqan ama innaka min al mursalin waxa kala quraanku noo sheegay soobixida dadka la soo bixinayo qiyaamada in dhaartaas inay ka dambeyso oo jawaabtu waxay noqonaysaa sida ay gaaladu ku andacoonayaan ama sheeganayaan ma ahan bacthi waa jiraa dadkana waa la soo bixinaya quraanka in badan ka hadlo taas waxa kale oo Alla ku dhaartay in cibaadadiisa asaga uu mutaysan cibaadada xaq ah ayadana maartay jawaabul qasamka quraanka waa lagu arkay saddexda marka jawaabay u noqon kartaa wal quraan al majid innaka la min al mursalin ama in al ba'th haqq ama in ibadata allahi haqq inta wajiba bal ajibu waxay la yaabeen an jaa'ahum inu u yimid mundirun mid u digayo minhum ayaga kamida rasul ayaga kamida oo dhalashadiisa ay yaqaaniin maaratay dadkiisi ku jinsi ah bini aadam ah ayay la yaabeen cajab ayay ku noqotay in la soo diro rasuul ayagoo kala kaligoodna ma ahan quraysh gaaladii oo dhan baa diidi jirtay rasuusha markii ilaahay uu soo diro waxay dhihi jireen يعني بشر أنا وصل دنا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فقالوا أبشر يهدوننا ما أرى بشرا يعني وإليه المحا لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون نبي الله موسى يا هارون وأتي أبو سامر سورة قد أفلح مرك عجب كسواج جري أي ليا بنايان إلهي إنه دارتي ورسول خدقي بل عجبوا حليا بين سورة صادنا وليك سامرني بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل عجبوا حليا بين أن جاءهم إنه أيمد منذر من أدقى يومينهم أي كمدة أقدقى يا عقاب كألا حدي إمارة خلافان فقال الكافرون حق ديدي وحي رادين هذا شيء عجيب هذا وحروت المام كالقرآن وهذا النود به وشيء عجيب وحل ليابه وعن وقت رسالة النبي هذا الرسول كان شيء عجيب وحل ليابه والرسول بشر إن الله صدر وعجب أكان للناس عجبا قرآن كإن لم سودجينا وعجب كلا هذا شيء عجيب ووح لياب ليه لان مركز الله قورنا ما يوحى إلا عجبيا وآهدت إلا السوء علينا أي بعيد سرين ويرا مدع كرته ضدكي وباباي ولفئي اللد إسلايين وعيد كبر برين إن حتى من جديد وصابحنا سورة قلماني ومستحيل أيضا مثل ما مركي عن دمانه وكنا ترابا أو أن نقنع عيد مركز سيرا سوء لنا ذلك رجع بعيد وإليه هو سوء لنا فق أو كفق يعني ما رتي وقوع يدعيتان إن دعي سوء لي أرنتاس وأرن مستبعدة أو فق واندعيكني إذا متنا ما مركي أن لمنه وكنا ترابا أو عيد أن نقنه أو حمنهني يلفتي يلدي إستايين سيداكو سورة قليس عليه مكان لسوء علي تركيب لبعض ذلك سوء علين تاسي رجع بعيد وسوء علين آد أفق بعتاب كيدو ومستحيل إنه تاسي سورة قليس بيكبقان أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ وآياتك إلهي سورة الدين يؤير قد علمنا وحان أغنهي ما تنقص الأرض منهم نلك وحا أكن نقصامين أيه ما ننكس إنت تلك أعونا يلفتو هذا يلدو هذا أو أي بابا أيال نغاك ورقبنا ماشي جيرك ودي أتغي نغام قرصانا ماشى أي مارتي أي هدى الجيران نقام قرصانا وأغنعي بل الله سبحانه وتعالى من هذا هو حكو جيران الله ليرى عجب الذنب أما الدبا قامين دفقوا يقاني أما الدبا نعف يدبا نعف ولفت أغضن بيسا تبركا كجرتا وآن بابئين وحكا صلو سمعي لفتا ساعتا وتركيب كيدو وكبل آغنا وحديث صحيح قتمت قد علمنا وحن أقنع ما تنقص الأرض نلقو وحن كان نقصامنا وكعنا منهم أيها أنك أب وعندنا أكتنا وحن هذا كتاب كتاب هذا حفيظ إلى لنا كتاب حافظة إلى لنا باء شيء كستأو أصاب مارتي كل مياي أو كوابي علمي قال لمرك أوح قود وشامل أوح وعندنا كتاب حفيد أكتنا وح هذا كتاب أرنكاس حفظنا إياه مرك هديب إلهي وقال وح جرك هذا أرضاد كعونا يسو أما مارتي اللفو هذا أما تمه هذا وحيك الله سكب الدابة صوبت إلى نوع ده يا مركب كفر جوا ده عناد كاس iyo waxaas ay baciitanayaan sababta dhalisay bal iska dhaafa kadabu waxay ba beeniyan bil haqqi haqqi bay beeniyan lama jaa markuu u yimid haqq wa quraanki wa rasuulki loo soo diray haqq bal kadabu bil haqqi haqqi bay beeniyan lama jaa haqq markuu u yimid fahum ayagu fi amrin bay ku sugan yihiin mariijin arin isku darsan oo waxa iskaga darsamay baadilkii iyo xaqi markaas ka saari waayeen marka arin multabisa isku darsan innakum la fi qawlin mukhtalif oo suratu nawi baan doonta wadaariyah innakum la fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik fahum ayagu fi amrin bay ku sugan yihiin amarkaasoo mariijin oo isku darsan arin maaratay baadil ah oo iskaga darsamay oo ay ayagii laftigoodii midba meel ku dhiftay bay ku jiraan oo quraanka waxay ku sheegeen iyo nabiga saaxir iyo majnuun iyo kahano waxaas ku sheegeen hal qowl xataa ku adkaysa waayeen أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلهي يقول أدومدي سكبر رجنايا أودي سوين أو مارتي كون كان أدو بلارا أو نلئي مارتي سمك كوبا buu alla dhisay asawaan waxba u sameeyntiin dulkii buu googlay waxa lagu qurxiyay samadii yaani masabiix iyo maartay bil iyo xidig iyo wax kasta lagu qurxiyay wax daldaloola iyo meel furan ma leh iyo meel daloosha intaas oo maartay dunku u joogay waa taagnay samadu dulkuna waa taagnay waxaan ognahay dunyadaanku waxa uu sameeyo dayac tiray u baahan oo guriga hadii la dhiso waxa laga yaabaa muddo ka baxdo inuu daldilaaco in maaratay uu jajabo in caara iyo wax ku maaratay samaysmaan hadii laga tago iskaba dhaafo laakiin ayadii lagu jiro ayuu maaratay baaliyoobaya dhamaanaya samadaas u jeedid marka waligaa saas ay ahaan lama rinjiyeeyo yaani dayactir ma leh meel dulasho iyo meel maaratay daloosho ma leh wax tiiro haya ma leh awood marka waxaas awoodda rabbi waa midaas u jeedin afalam yanduru ila samaa'i fawqahum kayfa banaynaaha wa zayyanaaha marka quraankii bay ka jeesteen inay rumeeyaan oo afalam yanduru miyaysan fiirin ila samaa'i cirka fawqahum korkooda kayfa banaynaaha sidaan u dhisnay samada wasayyanaaha aan ku qurxinay masaabiix iyo maaratay walaqad zayyana samaa'a dunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaatiin suurada kale ku soo maray marka wasayyanaaha baa la iska yiri laakiin wixii lagu qurxiyey aayaadka kalaan ka qaadanaynaa oo waxa lagu qurxiyey masaabiix afalam yanduru miyaysan fiirin ila samaa'i cirka fawqahum korkooda kayfa banaynaaha sidaan u dhisnay wasayyanaaha aan u qurxinay wamaa lahaa ma leh mana leh samadu min furuujin dildilaac iyo maaratay duldilaal ma leh فروج يعني وشقوق جاح جاح ماله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وحكرة تكسر ماركيس فرجع البصر هل ترى من فطور فطور هي شقوق مركب السمين بل فيري الله سمضى وحد الله عبل كفيري ثم ارجع البصر كرتين laba mar ku xiri fiirada yan qalib ilay kal basaru khasi'an wa huwa hasir indhi ba ku soo laabanaya iyagoo maartay hun goobay oo daalay oo wax xaq iyo nuqsan soo waayay wa ma laha samadu male min furujil dildilaa male sidaas ay u samaysan tahay oo u daaran tahay wal arda dulkina madadnaaha waan fidinay wal arda farashnaaha fa ni'mal maahidun ba aayad kale ilaah nuugii marka madadnaaha iyo farashnaaha waslamid madad baa wax la taagay oo la jiiday sida maarka rag loo fidiyo kale ama go'a kale jiiday madadnaaha waa kala taagnay ardadii waa waasicinay waan firaashnay waalqayna fiiha ardadii waxaan ku tuurnay rawaasiya buuro qodqotama oo loogu talagalay in uusan dhulku dhaqaaqin oo musmaar looga dhigay wal jibaala aw taada lama yari hadda wax lagu musmaar baa lagu celiyaa sooma haddii kale waa bidaya marka dhulka waxaa looga dhigay buuraha aw taad waxya oo qotinu ah wal arda madadnaaha ardadii baan maartay fidinay oo waasicinay oo firaashnay waalqaynaa fiiha dhulka waxaan ku tuurnay oo ku samaynay rawaasiya buuro maartay sugan oo thaabit ah anta mida bikum sida aayada kale ilaahay nagu wacday inaysan ila dhaqdhaqaaqin oo aysan dhaqaaq samayn wa anbatnaa fiiha dhulka waxaan ka soo saarnay min kulli zawjin nooc kasta kulligiisa bahiijin oo ifaya simaarta iyo miraha kala gadisan oo aad u dhalaalaya iftiimaya baa ilaahay soo saaray jamiic alfawaakih waathimaar waazuruuc anbatnaa fiiha dhulka waxaan ka soo bixinay min kulli zawjin nooc kasta kulligiisa bahiijin oo ifaya wa min kulli shay'in khalaqnaa zawjayni la'allakum tadakkaru bahiij marka waa wax dhuuraya iftiimaya maxaa loo sameeyey marka cirki sidaa loogu sameeyey oo masaabiix loogu qurxiyey dhulka loo waasiciyey oo loogu taagay buuro wax looga soo bixiyey tabsiratan tusitaan la tusinayo dadka awooda rabbi sida u ballaaran tahay tabsiratan waa ciladu sababtu maxay tahay oo samadana sidaa loogu sameeyey dhulkana sidaa loo waasiciyey nabaad laga soo saaray waa tabsiratan lilcibaad addoommada in la tusiyo awoodda rabbi wa dikraa iyo xasuusin likulli cabdin addoon dhammaantiis la xasuusinayo muniibin oo ilaahay u noqonaya waxaas marka uu u jeedo oo abuuritaanka samada iyo dhulka iyo wixii ilaahay uu ku sameeyo nabaad ah waa aayaad aada u waaweyn oo awoodda rabbi ku tusinaya waa tabsira tusitaan iyo dalaalo iyo xasuusin likulli cabdin addoonkaasaa la tusayaa oo la xasuusinayaa addoonkaasoo muniibin oo ilaahay u noqosho badan ilaahay ka baqaya u noqonaya wanazalnaa min assamaa'i maa'an mubaarakan fa anbatnaa bihi jannaatin wa xaba alxasiid wanazalnaa waxaan soo dejinay min assamaa'i cirka maa'an biyaha ka soo dejinay mubaarakan biyo la barakeeyo naafica oo biyahan ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkii iyo dunyadii inay ka faa'iidaystaan dadku waxay cunaan iyo waxay cabaan biyahaas baa u ah wixii baadka ay cunay lahaayeen biyaha lagu soo saaray oo roobkii markuu dhulka ku da-o miro iyo maaragtay zuruuc iyo waxbaa u soo baxaya waa biyo marka naafica oo barakaysan haddii ilaahay ugu talagalo biyahan waxa laga dhigi lahaa kuwa lagu sunoodo ama waxaa laga dhigi lahaa kuwa ayaga dhan kharaar ma aan u jaag baa laga dhigi lahaa. Laakiin waa nicmo ilaahay wanazalnaa min asamaa'i xagga sare waxaan ka soo dejinay cirka maa'an mubaarakan biyo la barakeeyo naafica fa ambatnaa waxaan ku soo dhalinay bihi bihii mubaaraka ahay jannaatin beerayaal wa xaba alxasiid iyo xabad la goosto oo mirihii haruurkii galay iyo masago iyo digir iyo wixii maaragtay zarac ahaay qamadi iyo kulli waa xaba alxasiid wax la goosto waxna marka waa la gooyaa oo markay soo baxaan geed miroodkana waxba unbaa laga qaataa sanad kasta ama fasal kasta iyo xilli kasta miro unbuu dhalayaa oo laga goosanaya geedka taagin sida cambaha iyo waxa la midka ah fa ambatnaa bihi bihii waxaan ku soo bixinay jannaatin beerayaal wa xaba alxasiid iyo xabad la goosto xasiidku waa wax la goynayo wa nakhla timirna waa ku soo saarnay baasiqaatin oo dheerdheer timirta inta badan aalaaba way dheer tahay wa nakhla timirna waa ku soo saarnay fa ambatnaa bihi jannaatin wa nakhla ayaan ku soo saarnay baasiqaatin oo dheerdheer laha timirtaas waxay leedahay dalcun fiid ama ubax nadiidun oo istul saaran timirta waa aragtay markii wax ka soo baxaan fiidooda waa rucub isi saaran cinabka iyo iyada iyo waa wax iskor saaran nadiidku waa wax isku dul raseeyey lahaa waxay leedahay timirta dalcun fiid ama ubax nadiidun manduud laistul saaray maxaa loogu talagalay waxaas la soo bixiyey risqan lilcibaad addoommada lagu dheefinaya oo arsaaq iyo nolol iyo caysh looga dhigay risqan lilcibaad khalqiga ayaa maarata looga dhigayaa arsaaq waxaas la soo saaray oo dhulka looga soo bixiyey wa axyaynaa bihi bihi waxaan ku noolaynay baldatan maytan balad dhintay oo dhimashada waxaa laga wadaa abaar buu noqday waa dhinta marka biyaha ku daayay waa la nooleeyey ilaa waxaa arkaysa mararka qaarkood fa axyaynaa bihi baldatan maytan axyaynaa maxay tahay nolol baa meesha ka xasisha wa axyaynaa bihi bihi waxaan ku noolaynay baldatan maytan balad maaragta dhintay dhul maaragtay abaar ah oo nag noqday markii biyihii ku da-een ayuu maaragtay ka soo baxay iftiin iyo nabaad. Marka waa wax loo jeedo oo Ilaahay awooddiisa wax la inkiri kara ma ahan. Sidaas marka nabaadkaas loogu soo bixiyey roobka kadaalika alkhuruuj sidaas Ilaahay isugu midkaan sidaas nabaadka looga soo bixiyey marka roobku dhulku ku daayay kadaalika alkhuruuj bacdiga marka dadka laga soo bixinayo qubuurtana waa sidaas u qalay. Intaas ayadoo ku soo marnay in maaragtay qiyaas looga dhigay nabaadka dhulka laga soo saarayo iyo dadka dhulka laga soo bixinayo la khalqu samaawaati wal ardi akbaru min khalqi nnaas dadka waxa ay baciisanayaan in la soo celinayo samaawaadkan iyo ardada ka weyn baa la abuuray aduu maxaa tahay wahuwa aladii yabda lkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi ilaahay baa bilaabay khalqiga asagaana soo celinaya soo celintaana ka fudud bilowgii awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihinna biqaadirin calaa an yuxya almowta bala innahu cala kulli shayin qadiir. Waxaan ku soo marnay suuratu Fussilat ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى نبات تاس إله سبحيي لمحيي الموتى ذاتك أنت نتاس أصنع علينا يا إنه على كل شيء قدير وحكس إله وأوده كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد إلهي حنغا والرميا وهندذا يا كفار قريش aya waxaa lagu handadaya wixii ku ayaga la midka ahaay gaaladii la midka ahayd oo anbiyaadii ka horeysay beenisay wixii ku dhacay in ay adiga ku dhacayaan kama fiicnaan diina adigu bal ayaga ay ka xoog badnaay idinka umri badnaay adduunyada maaratay wax badan ku sameeyay hadana ma isan waarin markii anbiyaada ay khilaafeen oo beeniyeen walla halaagay adinkuna ma arta da wadadaas ku socotiin sidaas u baydin dabays walil kaafiriina amthaluha kadhabad way beenisay qablahum kuwaan quraysha hortooda qawmu nuuh baa waxay beeniyeen nuuhan nabiyullaahi nuuh wa ashaabu rassi aalka ashaabtiisana ayaguna waa beeniyeen oo suuratu furqaan ku soo marnay أصحاب الرس فاستقوا عالب وهاي مركا قولا نبي الله الدري بيني آيان أصحاب الرس أيضا نبي قولي بيني وثمود فير ثمود نبي صالح بيني وعاد فير عادنا أيضا نبي الله هود بيني وفرعون فرعون نبي الله موسى يا نبي الله هارون لبداس ولا رأيو بيني وإخوان لوط ولا ليس يعني وعلى قوضة قوم كيسي إخوان لوط أي غير لوط بيبيني نبي الله لوط أي بيبيني ومدى أسأل الله الدري وقال الله الدري سدوم وقالوك الغجري وأصحاب الأيكة حركة أما هوتك أصحابتي نبي الله شعيب قوم شعيب أصحاب الرس أعجد أصحاب الأيكن ولقع عبرا وحكرنا وقصوا مرني إن لغشان أصحاب الأيكة نبي الله شعيب قوم كيسي أيكدوا مال جقة وهودة بكينة مركة أصحاب الأيكن أيكن نبي قودي بينيين وقوم تبع قوم كيسنا يقولون واب بينيين ونن يماني وآهاي وصورة الدخان بانكوسا مرني كل دمان كذب الرسول رسوشي بينيي كل يعني من الأمم ومدهس دمان تود كذب الرسول يعني قولك سرسول كذب بينيسي لكن of kiyaal rasuul beeliye waxa ka dhigan tahay rusushiyo dhan inuu beeli kadabad thamud al mursaleen wa kuzah kadabad nuuh al mursaleen ila halka nabi waxa lala soo diray risaala ah ay anbiyaad lala soo diray isku mid bay ahaayeen tawxiid baa lala soo diray iyo wahdaniyada alle kullun dhamaantood umadahaasu kadabar rusula rusushii bay beeliyeen فحق وحق واجبي وعيدي قدقي يدارتي عذابتي ومعنى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فحق وحق نبوبي وحق واجبي مرهدي رسوش البينيين وعيدي أنك قدقي يدارتي ذاتك رسوش البينيين لعذابي لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا موحا كدى اللوير على بالخلق الأول خلق أبو رستي هرى ميان كعاجسنا كدى اللي إلى أي مارتكو هميان أو أي كشكيان إلا سوء علم marka ma abuuristo oran ka daalnay bal iska daayo hum ayagu fi labsin waxay ku jiraan khalad min khalq jadid abuuris usub illa abuuro labsi iyo isku darsan bay u jiraan waa ka qasanta hawshu isku ma toosna waxba maaratay ka murugaysan ilaahay waxba lama ah وضرب لنا مثلا ونسي خلقه تصال نسمي وحنا إلا بي أبو رستي سهر مركز يري قال من يحيي العظام وهي الرميم لفها يا نولينا يا مركي مربرين بابئين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة اللي مركز باللعبي وهو بكل خلق عليم يعني أبو رزك استنى إلهي وكو علم بديهي حديث القدسي الوكيئة يقول الله تعالى يؤذير ابن آدم وإذبيا يقول حليا لن يعيدني كما بدأني إيمسو علينا يسلاء ويقب اللعبي وليس أول الخلق بأهون على إعادته أول الخلق ما عمدك فضود سعلنت فضود هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وبعيده أفعينا مياك عاجسنا كدالني بالخلق الأول أبو رستيهر بل هم أيقوا في لبس وعكجران لا هي خلط هي درس من خلق جديد أبو رس عصب مركا بالله قال بالله بي ابن آذنك إلهي ما عجز القليل سوء علم تنوى بكسي سألنت هذا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ilaa waxna uga waramay awoodiisa oo maratay og yahay bin aadanka abuuristiisa ilmina uu ku koobay waxa uu la kulmayo iyo waxa naftiisa ay kula hadlayso ku waswaasinayso shar iyo khayr ilaahay ka warqaba walaqad khalaqna al-insana walaqad haqiqatan khalaqna wan abuurnay الإنسان بن آدمك ونعلم وحن أغنه ما توسوس به نفسه ونفتي سأيكو وسواسنيش وقلبك وحقف وصو داعي وحسيال وحسماء هذه الجارس بدلية وخضرات قلبك لغي أبو مارتي المنأسكي وحقف وصو داعي قلبك وحقف وكفكره ووسواس من النفس ولقد خلقنا الإنسان بن آدم كوان أبورني ونعلم وحنا أغنهي ما توسوس به نفسه وحن نفسي سيكو وسواسنيسه وان أغنهي ونحن أقرب وحن أغنهي إليه آذنها من حبل الوريد حول المريض حبل الوريد وحذ البولاء oo meelo badan ku yaalo hadii la jaro nafta qofta ka tagayso xididkaas aan uga dhownaa wax kale iska daa hablil wariid wa nahnu aqrabu ilayhi annahu waxaan uga dhownahay min hablil wariid hawl mariidka ana xididkaas halbowlaha ah waan uga dhownahay binaadam id waqti baan uga dhownahay markii laga hadlayay qofka lagu soo xaadiro suuratu ila waqac aakhirkeeda waxa ku jirtay wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru qofka marta nafta laga jiidayo qof og male qof walba waa ka fiirsanaya waxa ka soo baxda qaarkii dambe qaarka hore ku hartay xabadka ka soo baxday halkan isugu timid mar nafta ka baxday lama ogo, qofkii wax la arkaa afka kala taagay, indhihiina taagay. Marka ilaahay waa kaaga dhow yahay xablil wariid, laakiin adigu maaragtay ma arki kartid. إذ وقت بان وقدونا هاي حبل الوريد يتلقى إلى كل ميان المتلقيان لبدي ملقوا لكل ميسي وضطك بن آذان كالحق رأيي عن اليمين مدكت وعن الشمال بدعدة قعيد أيها فدية الكاس أفدية وحبيك قرأيان وحي كسوب حافيسة. إذ وقت بان وقدونا هاي حبل الوريد يتلقى المتلقيان لبدي لكل ميسي بالعادك لكل ميان عن اليمين وعن الشمال قعيد يمين وملكت يبرح أيها كفرية ما يلفظ آذنوكما طواقه من قول هذا إلا لديه أكتي سوحى قول كاس رقيب من إلالنا يا عتيد آديان ملك باو دياسن كراني وحنا قرين ما يلفظ كما دواقه من قول هذا إلا لديه إلا دوك دواقه لديه قول كاس أكتي سوحا هذا أما قف كاس أكتي سوحا هذا رقيب ملك إلالنا عتيد آديار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائكة سألوا الضبط لكي أنا أحبك بحسنين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سأسلي لغسى قريت الله ولا صحف نشرت مركي ورقاء لك ربتيه ونول بقى عنت لك السارة الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا حساب هو فلان وعلقات وقرأ وكوام تغريرك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءت وحاتمت سكرة الموت موت كسكرات كيسي يا حنون كيسي بايمد بالحق يا صغاءه ووحد الضفير كرماها أول ما رتي قفكو واسمه قيسين لكن حد قبتي بأركي ووجهنا جاءت وحاتمد سكرة الموت موت كسكرات كيسي حنون كيسي بالحق بليمد ذلك أركاسنا ما كنت منه تحيد ووحيك ويدارنيسي وآكب حسنيسي سليس بكعرر لكن ما الله غب حصده يما الله غب كذا مجره ذلك يعني وسكرة الموت كان حقا قيمت وما كنت وحي آذهاد منه موت كاستحيد إن أتكمي ريستي وآذمارة كعررتي أما مارتي كالليحتي أما كبيرتي ما الله رب يرانا ماله ذلك ما كنت مركقفك الله هذا يخدامك وقفك استوى يقفك رماها ومعينة وإنسانك من حيث هو أما كافر هنقضى أما هنقضى مؤمن إلا قيل إذا قف والباء والدبيني ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور وقيام بي مركز لقلي ونفخ وح على أفوفي في الصور قيسكب على أفوف صورك ذلك نفخذ يوم الوعيد وأمان انت لسكت نارتي وإن إيمان إسا يوم القيامة maalinta dadka loogu dhaartay oo la yiri waa arinkaas jira maalintaas wa nufiqa fi suuri suurki baa la afuufay oo malagiba ku dhiftay buunki dalika yawmul wa'id waa maalintii dadka lagu goodiyo lagu dhaartay oo liir qiyaama imaanaysa maalin sidaas ay jirta wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid jaad wa hatimid kullu nafsin nafkasa ma'aha ayada uu la socdo sa'iqun malak gadaal ka kaxeynaya wa shahidun iyaki min marqaati kufuray aw wixii ay samaysay buu ku marqaati furay min ma gadaal ka wada oo meel u leexan karo ma jir wadoo ku socdo jaad wa hatimid kullu nafsin nafkasa ma'aha sa'iqun ayada uu la socdo malak gadaal ka kaxeynaya oo maxsharki ay u wada wa shahidun iyo malak acmaashiisa ku marqaati furaya لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت وحد أهد الدنيا مكة جوكتي في غفلة من هذا يوم كان وكله هناك غفلة رسولات وموجد فكشفنا عنك waxaan ka qaadnay oo ka faydnay ridaaka wixii daboolaha ku saarnay fa basaruka aragaagu al yawma maantay hadidun wa mid aad u saafaysan aad buu u maratay waa bir aflaw hadid khatar laqad kunta waxaad ahaad binaadanow fi ghaflatin min hada yawm kan ghafla uga sugnayd waa ka dhohneedo waa warmooga ka ahayd fa kashafnaa canka waxaan kaa qaadno kaa faydnay ridaaka wixii dabool ku saarnay waa la qaaday waxaan isku maaweeli jirtay oo aan dhihi jirtay bacdi ma jiro xisaab ma jiro qiyaama ma jirto awal caad baa kaa saarnay waman yacfu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaan marka hadda waxaas waa baxaa asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana maanta aad buu maqalkiisu iyo aragiisu waa aad buu maanta wax u arkayaa walaw tara idil mujrimuna naakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saalixan inna muqinu waxaan ku soo maray suuratu sajda hadda maanta marka waa baraatig wixii loo sheegi jiray ayaa baraatig loo arkay fa kashafnaa canka ghidaaaka daboolkii baan kaa qaadno kaa faydnay awal caadkii ku saarnay oo qiyaamo kaa saarnay fa basaruka alyawma aragaagu maanta xadiidun waa mid aad u qawi ah aad buu xoogan yahay maxaa yeele qof kasta qiyaamada waa arkayaa oo qof maaratay aan la tusayn male wa qaala qariinuhu hada maa ladaya catiid alqiyaa fii jahannama kula kafaarin caniid ilaahay wuxuu nooga warramayaa malagii loo wakaashay qofkan bini aadanka oo ku makhaati furaya qiyaamada wixii uu sameeyey ayaa wuxuu leeyahay aniga ninkii lay dhiiba waaka dadka shayaadiinna waa raacsan yihiin waa qariin malaa'igna waa raacsan yihiin waxaan ku soo marnay aayado kale waman yacfu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaytaanan fahuwa lahu qariin ma wa qayadnaa lahu quranaa'a shayaadiin baa la socda alam tara anna arsalna shayaatiina على الكافرين تؤزهم أزا بلا يفك عنايا شهادين تاسا قالت دح قليسا مدح قاديسا مركز سيسي وحوالا أي معاسد أصبعين وقال وحير قرينه قفك لحري لي ابن آذنك قال الدبط لك ملقي أي وحولي هذا متكان وحان صاقري وما لدي وحكتي دعاي عتيد رديا wax ziyada iyo nuqsaan ma leh wixii qofkan u sameeyay waa qala qariinuhu qarinki lala xiriya wuxuu leeyahay hada ma ladayya atid kan waa wixii aniga agteeda diyaar ku ahay oo ninkaan aan ka soo qoray waa malagii maarta loo wakaashay qaar waxay leeyihiin malagan saaqa ah iyo midka shahiidka waa isku ninba waa isku malag oo labadoodiiba waa maaragtay asaga isku ah bacdu lmufasiriina ku fasiray ibnu jariir اطabarina saasu doortay waqad ikhtaara ibnu jariir annahu yacumu saaiqa wاlshahiid walahu itijaahun wa quwa ibnu kaiir sidaasuba xoojinaya markaasa marka la kala xukumaya ila maxkamad baa hadda la saaray malagaan soo waday waa maaragtay waardii uu ka yahay maxkamaddii buu keenay wixii dembiya uu haystana waa ka hortiisaa lagu maaragtay furay maxkamaddii marka la saaray hadda markaa la xukumaya cadaaladii alle alqiyaa wacale ku rida fii jahannama naarta jahannamo kulla kafaarin kaafir kulligiis mid kufri badan caniidin madax ka kan makaroofi meel dheeraad ninka qaabka daran oo meel loo dhaqaajiyay usan jirin soomaali jidi jadiid wa nin meel loo kacay kara maleh caniid wa waa nin asaga dhancanaad ka samaysan oo kakan wa alqiyaa ku tuura fii jahannama naarta jahannamo kulla kafaarin kaafir kulligiis mid kufri badan caniidin madax ka kan adag tilmaamihii marka la sheegay ninka naarta lagu tuurayo waa nin kufri badan haddana maaragtay caniid oo xaqa beenin badan mucaanid lilxaqi xaqii maaragtay ku uga hor yimid baatil isagoo yaqaana tilmaanta saddex afraad saddexaadaa ujeeda mannaacin lilkhayr khayrkiina diiday oo manciyey wax khayr oo gudanayo waajib iyo maaragtay wax lagu lahaay iyo wax samafala qaraaba xiriirin sadaqo midna maleh mannaacin lilkhayri kaafirkaasoo manciyey khayrka tilmaanta afraad muctadin haddana xad gudbay oo wixii anfacayay iyo wixii maaragtay uu tasaruf samaynayay waa tacaddi wasaada xuduudii tallaabay muctadin waa mid xad gudbay tilmaanta sharaad muriibin haddana waa shakisan yahay amarkiisa dhan waa shaki qofkii fiiriya waa ka shakinaya xaqi waa ka shakiyey muriib laa rayba soo ma jiri waa muriib marka waxbuu ka shakinayaa weliba tilmaanta kale alladii jacala maca allaahi ilaahan aakhar waa mushrik alladii jacala maca allaahi ilaahay miciisu wuxuu yeelay ilaahan aakhara macbuud kale mid kale u caabuday oo ilaahay aan ahayn ama waa la caabudaba alladii jacala maca allaahi maciyadu waa la jirtaa ilaahan aakhara buu la caabudo ilaahay buu u shariig yeelay fa alqiyaahu mar hadduu mushrik yahay alqiyaahu waxaa ku tuurtaan fii lcadaabi shadiid cadaab aada u adag ku dara fa alqiyaahu fii lcadaabi shadiid cadaab adag ninkaan ku rida maxkamaddii waa taas ninkaan xabsi naaraa lagu tuuray oo uusan weligiis ka baxayn qaala qariinuhu rabbana maa adgaytuhu walaakin kaana fii dalaalin baciid qarinkii kale waa kanad kii hore malagu ahaa kana waa shaydaan kale qaala qariinuhu insaanka qofkii la xiriiray oo shaydaankaa wuxuu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyow maa adgaytuhu insaankan anugu ma lumin qiyaamadii markii la yimid ayuu ka beri noqonay rabbanaa maa adgaytuhu anugu duqyaan iyo baadi anugu maaragtay ma gelin ma lumin uu leeyahay aniga waa ku inkiray ولكن هسي شكان وحوهاي في ضلال بعيد بادي حق كفق أي أسوى خصوناي أسوى اللهم صنبع رؤيمت أو بادل كأيو أقبر كره حقنا الديدي مكسان أن سيدو فسدي وكا خطبة أخرنا يا سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم أنا أسكر إيه حب إيه لكم خبسا وإذن ياري قال إن أشان الخراب كان معاصدان يحمانتان على ساسا إذيري فاستجبتم لي وإيا شان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هاي آذان الله يعرف نفتينا هذايا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إيه ما قرقارك تبتلوا لي ما أنت أنا إيه ما قرقارك رب إني كفرت بما أشركتموني من قبل وأكو كفري لي قال قرينه إنسان كي لحلي لو شيطان كاو عليها ربنا ما أضغيته ربي وأنه مل من إنسان كان ولكن كان في ضلال بعيد لكن أسقى وحو أهاي بعد فق وحق كفق متكو السقر أن في عم ماهي قال الله وحير لا تختصموا لدي أكت إذا كمر مننا أو هسكو قبصننا إنسي إيو قرين كسال أولي أو شيطان كأهاي قال الله وحير لا تختصموا لدي أن أكت إذا كمر مننا ومرك الذين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ما أكتر لكم ربنا وقد قدمت إليكم وعن ذي سهر مريي وإذن كان أول بالوعيد قد قيقا فرأني كوسا قدمي عذر دار بهر الذي سيي ما دام الرسول الله الذي صدري كتب الذي صدجي حجدي الذي كؤوغي معجزات براهين على عد la soo dabadiga rusushi way ni soo hormariyaniga waqad qaddamtu ilaykum bil wa'id goodigaygan way ni soo hormariyay marka agteyda ku murbinina iga taga ma yubaddalu al qawlu hadalka lama bedelo laday aniga agteyda wixii aan xukumay waa sidaan wax xukumay bedel ma leh ma yubaddalu al qawlu laday hadalka aniga lama bedelo وما أنا أنقنا ما يهير على بظلام للعبيد أدامضا من الظلمية وقفدا بالألغ عذاب أيه مجره وقف حجد اللقوء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما ما قدت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن مساء خسام مرة ما ربضا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم مالك شكا نقول لجهنم جهنم انقل النهي هل امتلأت جهنم مبي احسنتي وتقول جهنم وحلاذ هل من مزيد وحزياده من اجر الله يقدر قال سمح الله لو شبايت يوم نقول لجهنم ما انت اقول انها جهنم هل امتلأت جهنم مبي احسنتي وتقول وحلا ذا جهنم هل من مزيد الله وح زياده ما اجر لي كردين ايو وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ مرادي اهل النار لا شيكيه وإن أهل الجنة لك الشكين قرآن كان سيدان قصوى مرة سيداس وأزلفت ولا دوية الجنة الجنة دي بلا سوء دوية للمتقين لا سوء دوية ذاتك الله كبقية غير بعيد أيضا كفقية مالو بلا كاني جنة دي أزلفت الجنة جنة دي بلا سوء دوية للمتقين لا سوء دوية غير بعيد أيضا كفوغي و إماتن كاري إيو ma foga, waa loo ballan qaaday maalinta qiyaamada in la gelinayo inay dhacayso. Marka wax fog ma ahan, kullu aatin qariib, hadha maa tuucaduuna likulli awaabin xafiid. Sida haddaan u soo marnay naarta dadka la gelinayay, alqiyaa fii jahannama kulla kafaarin caniidin mannaacin lilkhayr, sifooyin iyo tilmaamaa la tilmaamay jannadana waa sidoo kale. Waxaa le haadaa midkan maa tuucaduuna waa wixii loo yaboohay, likulli awaabin mid noqosho badan oo ilaahay u toobad keenaya, xafiidin haddana ilaaliyey wixii waajibaadaha la saaray, ballanti ilaahay uu la galay aan burin, wixii sunan iyo wixii laga reebay xafiid. ixfad illaha yaxfadkum, hada maa tuucaduuna, hada waa jannada lasoo dhaweeyey. Qala ishaaray tan maa tuucaduuna waa tii loo yaboohay, likulli awaabin waa likulli rajaac, mid laabasho badan oo ilaahay u toobad keenid badan, xafiidin haddana ilaaliyey wixii la dul saaray oo waajibaad ah. Man khashiya raxmaana, allah raxmaanka waa kii ka baqay, bil ghaybi asagoo ka maqan oo ilaahaan arkin, janno arkin, naar arkin, rasuul aan arkin, kitaab aan arkin buu rumeeyey ghayb. Man khashiya raxmaana, midkaas marka likulli awaabin xafiid waa man dad khashiya raxmaana, allah raxmaanka ka cabsaday, bil ghaybi asagoo ka maqan oon arkayn. Wajaa haddana la yimid, biqalbin qalbi buu la yimid qiyaamada, muniibin ilaahay u laabtay, wuxuu la yimid ilaahay qalbi saliim ah oo ka nabad garay shirki iyo macaasi iyo xumaan. Wajaa wuxuu la yimid biqalbin muniib, qalbi maaratay ilaahay u soo laabtay. Waxaa la leeyahay udkhuluuha, jannadan gala, bisalaamin adigoo nabadgelyo ah oo aad cadaab ka nabad gasheen, wax makruuh iyo dhibaato ka nabad gasheen. Udkhuluuha, gala jannada, bisalaamin nabadgelyo ku gala, dhalika yawmul khuluud, kaasi waa maalintii lagu magacaabay yawmul khuluud. Ilaahan jannuhuna waxaa la leeyahay maydki inta la gowraco hortooda, ala yaa ahlal jannati khuluudun falaa mawt wayaa ahlal naari khuluudun falaa mawt khaalidiina fiiha wa kasta wara naarti kuwaarayan kuwana jannada. Dhalika yawmul khuluud, kaas waa maalintii waaritaanka jannada lagu waarayo, laga dhimanayn, laga guurayn, laga maarata wareegsanayn, laga gaboobayn, laga jirranayn, waxa adduunyada la raadinaya taasu mana la helayo maaragtay adduunka looguma talagelin. Allahum waxay leeyihiin ahlu jannuhu maa yashaa'uuna fiiha, wax alla wixii ay doonaan oo ayagu ay doortaan, wax alla wixii maaragtay ay naftoodu ishtahayso. Wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladdu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun. Allahum maa yashaa'uuna fiiha, وعليهن وحلا وحي دونان اي جنده كليهن. ولدينا مزيد اكتننا وحاضر يرال زياده او زياده سمحتاي جنده مركي غلان وحا كوين الهي اني اركان. للذين احسنوا الحسنى وزياده زياده مركه النظر الى الى النظر الى وجه الكريم في حديث كتب والله أعلم.